في هذا العصر انتصارا للحضارة، وثالث يقول بأنه لا بد من تسوية غزة بالأرض في حرب دينية. كل هذه التصريحات قد سمعناها. ثم بعد ذلك أفعال شاهدة، فبلاد تحظر الحجاب وأخرى تقيد بناء المساجد، وثالثة تمنع رفع المآذن، وخامسة تفرض ما يناقض أحكام الإسلام وتعاليمه وبدهياته على المسلمين القاطنين في أرضها، ورابعة تفرض تطهيرا عرقيا وتحبس جماهير المسلمين في معسكرات، ويجبرون المسلمة على الزواج بغير المسلم، إلى غير ذلك من إجراءات كلنا نعرفها. ثم بعد ذلك فرضوا في بلاد المسلمين سياسة سموها تجفيف المنابع. تجفيف المنابع فرضتها تلك الدول الكبرى، وسارع حكام السوء بل خدم السوء، ممن يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إلى تطبيق تلك السياسات التي ظهرت آثارها في عدة إجراءات، منها إلغاء المعاهد الدينية أو تقليص مناهجها في تعليم العبادات فقط دون العقائد والمعاملات والسياسة الشرعية والعلاقات الدولية وغير ذلك من الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية. من تلك الإجراءات السيطرة على المساجد وإلغاء دور خطبة الجمعة، هذه الحصة الثقافية الأسبوعية المفروضة من رب البرية، ما فرضها حاكم ولا إمام ولا مذهب، وإنما ربنا جل جلاله نادانا من فوق سبع سماوات فقال لنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا فرض ربنا جل جلاله، يجب على كل مسلم في كل أسبوع أن يفرغ نفسه من شواغل الدنيا ويأتي إلى بيت الله عز وجل من أجل أن يستمع إلى الموعظة والذكر التي تنفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذه الحصة الثقافية الأسبوعية سيطروا عليها بحيث تكون باهتة لا لولا نهى ولا طعم ولا رائحة، ولا تحدث أثرا في القلوب، في إيمان يزيد، في يقين يرسخ، في علم تتفتح به الأذهان، كل ذلك قد عطل. من ذلك أيضا أنهم قد تحكموا في المناهج الشرعية في الكليات، في كليات الشريعة، في كليات أصول الدين، وزرعوا فيها بعض من لا خلاق لهم ممن لا يرجو لله وقارا، من أجل أن يشوش على أذهان هؤلاء الطلاب ويلقنهم معارف ليست بصحيحة. من ذلك أيضا أنهم شجعوا الحركات المعادية للإسلام سواء كانت إلحادية أو علمانية، فلمعوا رموزها وسهلوا طباعة كتبها وتوزيعها على الناس بأبخس الأثمان، من أجل أن يشككوا المسلمين في عقيدتهم، في شريعتهم، في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، في قرآنهم. كل ذلك قد فعلوه، بل هناك محاولة للسيطرة على الركن الثالث من أركان الإسلام، الزكاة التي فرضها ربنا جل جلاله من فوق سبع سماوات، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذه الزكاة الآن يريدون أن تقنن فلا تنفق إلا عبر المؤسسات الرسمية، من أجل أن يسهل لتلك الحكومات السيطرة عليها. بل هناك دعوات آثمة لدفع الزكاة لمنظمة الأمم المتحدة بدعوى أنها تطعم الجياع وتكفل اليتامى وتغيث الملهوف إلى غير ذلك مما نعلم كذبه يقينا. أيها المسلمون عباد الله، هذه الحرب الضروس التي يشنها أعداء الإسلام علينا معشر المسلمين، والتي تريد محو ديننا، ما الذي يطلب مني ومنك كمسلم؟ ما الذي يطلب من كل مسلمة، من كل أب وأم؟ أيها المسلمون عباد الله، إن الذي نملكه في بيوتنا ولا يستطيعون التأثير علينا فيه أن نربي أولادنا على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وقيم الإسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في جملة من الأمور أستطيعها أنا وأنت وهو وهي. أولها تثبيت الإيمان في القلوب، ولا شيء يثبت الإيمان في القلوب ويغرسه غرسا كتحفيظ القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم الله جل جلاله أنزله من أجل أن يثبت به القلوب. قال جل من قائل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن الكريم فيه تثبيت للقلوب بما فيه من قصص المرسلين، بما فيه من أخبار الصالحين، بما فيه من أنباء الأمم السالفة والقرون الغابرة، بما فيه من حديث عن صفات ربنا جل جلاله العلا وأسمائه الحسنى وقدرته التي فاقت كل قدرة. قال جل من قائل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الآن هذه الحرب التي تدور رحاها على أرض الرباط، على أرض غزة العزة، كثير من الناس يعجب ما بال أغلب رجال غزة ونسائها وأطفالها ثابتة قلوبهم رابطا جأشهم. السبب في ذلك أنه لا يخلو بيت في غزة من حافظ للقرآن، بل من حفاظ للقرآن رجالا ونساء، يشمل ذلك المدنيين والعسكريين، أصحاب المهن الطبية، طلاب المدارس والجامعات وغير ذلك، الرجال والنساء والكبار والصغار كلهم اجتهدوا منذ سنوات في هذه الحلقات، حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد، في المدارس، في البيوت، وقد سلمت غزة من أن يسيطر عليها أعداء الله ممن يكرهون الإسلام وأهله. فكانت هذه هي الثمرة، هذه هي النتيجة، أنه حين نزل البلاء، حين كثرت المصائب، اعتصموا بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما ظهر عليهم جزع ولا هلع، ولا ظهر منهم تسخط على قدر الله عز وجل، كل ذلك مرجعه إلى القرآن الذي فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا القرآن هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، مما نملكه أن نغرس في القلوب حب الشهادة في سبيل الله، حب الشهادة، نغرس في قلوبنا، في قلوب أولادنا، في قلوب أبنائنا وبناتنا، تلاميذنا وطلابنا، أن الموت واحد، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. لن تموت نفس قبل أن يحين أجلها، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نغرس في القلوب أن أكرم ميتة هي الشهادة في سبيل الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الناس وخير الناس وأبر الناس وأتقى الناس قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ولما سمع عليه الصلاة والسلام رجلا من أصحابه يقول: اللهم إني أسألك أفضل ما آتيت به ما آتيته عبادك الصالحين، قال له عليه الصلاة والسلام: إذن يعقر جوادك ويهراق دمك. هذا الرجل يدعو: اللهم إني أسألك أفضل ما آتيت عبادك الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن أفضل ما آتى الله عباده الصالحين تلك الميتة، أن يهراق دمك وأن يعقر جواده. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن نثبت في القلوب عقيدة الإيمان بالقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، بأنه قد جفت الأقلام بما كان. قدر الله عز وجل في لوحه المحفوظ لا يتغير لا يتبدل، مطلوب منا أن نأخذ بالأسباب، مطلوب منا أن نلج الأبواب. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. رابعا، لا بد أن نغرس في نفوس أولادنا أن سنة التدافع سنة كونية قدرية أقام الله عليها الكون. إلى أن تقوم الساعة لا بد من مدافعة بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، ما يروجه المنافقون ممن يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا أن زمان الجهاد قد ولى، وأن عصر الحروب قد مضى، وأننا في زمان تتصارع فيه الحضارات ويتسابق فيه المخترعون. هذا يريدون به تخديرنا حتى نذبح، يريدون به صرفنا. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الجهاد ماض في أمته إلى أن تقوم الساعة، خلف كل بر وفاجر لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من ناواهم إلا ما يصيبهم من لأواء. نخبرهم أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد غزا بنفسه 27 غزوة، قاتل في 9 منهن، وأنه قد أصيب في بعض تلك الغزوات فشجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه ودخلت حديدتان في وجنتيه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن خيار أصحابه قد أريقت دماؤهم وأزهقت أرواحهم في سبيل الله عز وجل. ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قد مات الأخيار من أمثال حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن عمرو بن حرام وحنظلة بن أبي عامر وعمير بن الحمام وفلان وفلان. إذن فلنطلب طريقا أيسر وندعو إلى السلم. لا والله، إن الله جل جلاله قال له ولنا: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقال لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم بعد ذلك أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن نعلم أولادنا أن النصر من عند الله، وأن من نصر الله نصره الله، وأن الله تعالى إن نصر عباده فلن يضرهم خذلان المخذلين، ولا تثبيط المسبطين، ولا ترهات المبطلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لا بد أن نعلمهم أن نصر الله لا يتوقف على الأسباب التي يعهدها الناس. الله جل جلاله قد ينصر عباده بالريح، قد ينصر عباده بالمطر، قد ينصر عباده بالملائكة، قد ينصر عباده بالجن، قد ينصر عباده بما لا يخطر على بال. وقد قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه، وأن يحيينا مسلمين وتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أننا في كل جمعة نقرأ سورة الكهف، ونقرأ في هذه السورة المباركة قصة العبد الصالح الذي خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، ونقرأ في خواتيم تلك القصة السر الذي حمله على ذلك، أنه لولا خرق السفينة لسلبت، ولولا قتل الغلام لأشقى والديه، ولولا بناء الجدار لضاع مال اليتيمين. فعلينا أن ندعو الله عز وجل قائلين: اللهم إنا نسألك صبرا على ما لم نحط به خبرا. كثير من الناس الآن ربما زلزلت قلوبهم وبلبلت مفاهيمهم بما يرون في غزة، الشهداء في كل يوم تترى، بل إن ناسا يموتون من الجوع، وناسا يموتون بالمرض، وناس فقدوا تحت الأنقاض لا يدرى أين هم ولا ما خبرهم. نسأل الله عز وجل أن يجبر مصابهم. كثير من الناس يقولون: لما كانت هذه الحرب؟ لما ابتدأها أولئك المجاهدون؟ يا أيها المسلمون، يا عباد الله، لا بد أن نعلم أولا أن هؤلاء المجاهدين إنما ابتدأوا تلك الحرب المباركة لا دفاعا عن أنفسهم، ولا بحثا عن مصلحة شخصية تعود عليهم، وإنما أولا وقبل كل شيء بدأوا تلك الحرب دفاعا عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيت المقدس الذي ذكره الله بالبركة في القرآن الذي باركنا حوله. شنوا هذه الحرب وسموها طوفان الأقصى دفاعا عن ثلث مقدسات المسلمين، فإن مقدسات المسلمين ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. لا بد أن يعلم هذا، لا بد أن يستقر في أذهاننا. واليهود في كل يوم كانوا يسرعون إجراءاتهم ويواصلون استفزازاتهم من أجل أن يصلوا إلى نهاية الأمر أنهم سيهدمون بيت المقدس، سيهدمون مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيهدمون قبة الصخرة التي منها عرج إلى السماوات العلى. في ظل صمت تام من أهل الإسلام، بل بعضهم مشغول بمباريات الكرة وكأس كذا وكأس كذا، بعضهم مشغول بالحفلات الغنائية، بعضهم أقبل على خاصة نفسه، وصار غاية الهم ومبلغ العلم أن يوفر لنفسه ولأولاده حياة كريمة، ثم بعد ذلك لا يبالي. هؤلاء المجاهدون في غزة يا مسلمون ينوبون عنا جميعا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان اليهود يشتمونه في بيت المقدس، وتصور الكاميرات ذلك وتنقل إلينا تلك الأصوات مترجمة. هؤلاء المجاهدون شنوا تلك الحرب دفاعا عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء الذين يمكث بعضهم في سجون اليهود 42 سنة ولا بواكي لهم. ولذلك يا أيها المسلمون، مع عظم التضحيات ومع يقيننا بأن دم المسلم عند الله غال وحرمة المسلم عند الله عظيمة، إلا أنه ما ينبغي لنا أن نشكك ولا أن نسبق، بل واجب علينا أن ندعو وأن ندعم وأن نؤيد، ومن لم يفعل ذلك فليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، في ساعة الإجابة، وأنت رب العالمين، يا غياث المستغيثين ويا أمان الخائفين ويا ناصر المستضعفين ويا إله العالمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، ونسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل بلوى، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، نسألك أن تفرج عن إخواننا في غزة. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم عجل فرجهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم اكفل يتيمهم، اللهم داوي مريضهم، اللهم اشف جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعل نيران اليهود عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما. اللهم إنهم قد خرجوا مجاهدين في سبيلك، مدافعين عن حمى رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرهم بما نصرت به أنبياءك وأولياءك، اللهم انصرهم بما نصرت به أنبياءك وأولياءك، اللهم انصرهم بما نصرت به أنبياءك وأولياءك. اللهم إنه قد عز النصير وما بقي لهم إلا أنت، يا ناصر المستضعفين، يا خير الناصرين، يا خير الحافظين، يا خير الحاكمين، يا خير الراحمين، يا خير الرازقين، يا خير الغافرين. نسألك لإخواننا فرجا قريبا ونصرا عزيزا وأمانا من كل خوف، نسألك يا الله أن تحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تردنا خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.